بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع بعد 400 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في دراسة أسماء الله الحسنى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بدراستها. وفي هذا اليوم إن شاء الله نأخذ ثلاثة من أسماء الله الحسنى، وهو اسم القدير والقادر والمقتدر، ويكون ترتيبها في سلسلة هذه الدروس 72 و73 و74. والسؤال الأول: أذكر الدليل على إثبات هذه الثلاثة الأسماء لله سبحانه وتعالى. وهذا أول ما يتبادر إلى الذهن، لا بد أن تنظر ما هو الدليل حتى لا تثبت لله إلا شيئا أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى تعلم أنه من الأسماء الحسنى. فإن أسماء الله توقيفية متوقفة على الدليل، فلا يجوز للإنسان أن يثبت اسما لله لم يثبته لنفسه ولم يثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الثلاثة الأسماء: القدير ورد في ما يقارب 45 موضعا من القرآن، والقادر ورد في ما يقارب 12 موضعا، والمقتدر في 4 مواضع من القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه ولكمال قوته وقدرته سبحانه وتعالى. وقال تعالى: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. فلا يستطيع إنسان أن يهرب من الله سبحانه وتعالى ولا أن يغيب عن الله سبحانه وتعالى، فإن الله قادر على كل شيء، قدير على كل شيء سبحانه. واسم الله القادر، قال الله سبحانه وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم الآيات. وقال تعالى: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. وبهذا ثبت اسم القادر لله سبحانه وتعالى. والمقتدر ورد في 4 مواضع، قال تعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال تعالى: كذبوا بآياتنا فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وقال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال تعالى: فإنا عليهم مقتدرون. إذن ثبتت الثلاثة الأسماء لله سبحانه وتعالى بأدلتها من كتاب الله سبحانه وتعالى. والسؤال الثاني: ما هو المعنى لهذه الثلاثة الأسماء؟ ومعناها متقارب، لأنها كلها تدل على القدرة، وجميعها تدل على ثبوت القدرة صفة لله، وأنه سبحانه كامل القدرة. يعني معناه هذا أن الله يتصف بكمال القدرة، والذي لكمال قدرته يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويجعل المؤمن مؤمنا والكافر كافرا والبر برا والفاجر فاجرا. وهو الذي جعل إبراهيم وآله أئمة يدعون إليه ويهدون بأمره، وجعل فرعون وقومه أئمة يدعون إلى النار. هذا لكمال قدرته سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعلهم يسألون. ولكمال قدرته سبحانه لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء، لا أحد يستطيع يحيط بعلم الله سبحانه إلا ما علمه الله، سبحانه وتعالى. ولكمال قدرته خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، وهو سبحانه قادر على أن يخلقها بكلمة كن، قال الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا لكمال قدرته سبحانه وتعالى، ولا يعجزه أحد من خلقه ولا يفوته، بل هو في قبضته أين كان، أينما ذهب الإنسان لا يستطيع أن يهرب من قبضة الله سبحانه وتعالى. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. ولكمال قدرة الله أنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، ولكمال قدرته يقلب القلوب ويصرفها كيف يشاء سبحانه. ومن أصول الإيمان بالله ومن أركان الإيمان بالله الإيمان بالقدر، ومن لا يؤمن بالقدر فلا يؤمن بالله سبحانه وتعالى. الذي لا يؤمن بالقدر فلم يحقق الإيمان بالله، لأنه الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، والقدر هو قدرة الله كما قال الإمام أحمد. فالذي ينكر القدر ينكر قدرة الله ويجحد صفاته. ولهذا روى ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال ابن عباس الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير، وصف العلماء بهذا الوصف، قال هؤلاء الذين يخشون من الله حق الخشية الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير. قال ابن القيم هذا من فقه ابن عباس وعلمه بالتأويل ومعرفته بحقائق الأسماء والصفات، فإن أكثر أهل العلم لا يوفون هذه الجملة حقها، يعني جملة إن الله على كل شيء قدير ما يوفونها حقها وإن كانوا يقرون بها. فمنكر القدر وخلق أفعال العباد يصرحون بأنه لا يقدر على فعل ما يقوم به، ومن لا يقر بأن الله على كل شيء قدير، ومن لا يقر بأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، ومن لا يقر بأن الله سبحانه كل يوم هو في شأن يفعل ما يشاء، لا يقر بأن الله على كل شيء قدير. إذن هذه أشياء لازمة لمن أقر أن الله على كل شيء قدير، لا بد أن يعلم أن الله سبحانه قادر على تقليب قلوب العباد، قادر سبحانه وتعالى على أنه يفعل ما يشاء، ولا راد لقضائه ولا غالب لأمره سبحانه وتعالى. فهذه الأشياء الذي يعترف بقدرة الله سبحانه وتعالى فإنه آمن بالقدر، القدر قدرة الله كما قال الإمام أحمد. فإنكار القدر إنكار لقدرة الله. عندما ينكر هؤلاء المعتزلة ينكرون أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الشر، والله خلق الشر لحكمة يعلمها سبحانه، إنما هو شر بالنسبة لنا، لكن هو في خلق الله في علم الله سبحانه وتعالى أراد الله به خيرا قد نعلمه وقد لا نعلمه. وهكذا في جميع الأمور خلق أفعال العباد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، وهذا لكمال قدرته سبحانه وتعالى. والسؤال الثالث ما هي الآثار المترتبة على الإيمان بهذه الثلاثة الأسماء؟ منها صدق التوكل على الله والتعلق به، لأنك إذا علمت أن الله هو القادر وهو القدير وهو المقتدر وهو الذي على كل شيء قدير تمسكت به سبحانه وتعالى وتعلقت به وحده، فالله لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فيجب عليك يا أيها المسلم أن يصدق توكلك على الله، الله سبحانه لا يعجزه شيء. ربما لو أتيت إلى مخلوق من المخلوقين وطلبت منه شيء مهما بلغ من الملك ومهما بلغ من السلطة فإنه لا بد أن هناك أشياء تعجزه، أشياء تعجزه، ولولا أن تكون إلا هذه الأشياء التي في النفس، يعني أن يقول ما يستطيع أن يقول له اشفني من مرضي أو اكشف همي أو اكشف كربي، لكن الله سبحانه على كل شيء قدير. فلهذا يعني لا بد على المسلم أن يصدق التوكل عليه سبحانه ويتعلق به. والثاني أن الثقة في رحمة الله وحكمته ولطفه، وأنه قادر على رفع المصائب وقسم الكفرة والظالمين، يعني الله على كل شيء قدير، يقدر على أن يقسم هؤلاء الظالمين والكفرة وأن يبتليهم سبحانه وتعالى ويرفع الضر، إنما له حكمة بالغة سبحانه وتعالى في تأخير ذلك، وإلا فهم في قبضة الله. الله يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ويقول الله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ومن الآثار الابتعاد عن الظلم بشتى صوره، وبخاصة ظلم العباد، لأن الإيمان بقدرة الله وانتقامه يجعل العبد يرتدع. إذا علمت أن الله على كل شيء قدير، فإنك أنه قادر عليك أينما كنت، وأنك ما تستطيع أن تهرب من قبضة الله، فإن الإنسان يتورع عن الظلم وما يظلم أحدا من الناس. ومن الآثار الإيمان بأن ما أودع الله عز وجل من القدرة والقوة في الإنسان هي من الله سبحانه. فإذا كان عند الإنسان قوة أو قدرة، أو عند الدول قوة أو قدرة، فإنها من الله. الله هو الذي أعطاهم هذه القوة، فعلى المؤمن أن لا يغتر بهذه القدرة والقوة، وأن يتبرأ من حوله وقوته، لا يغتر ولا يركن على نفسه، بل عليه أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. يكل القوة الحقيقية والحول لله سبحانه وتعالى. لا حول لي ولا قوة لي إلا بقوة الله سبحانه وتعالى. فهذا هو اسم الله القدير والقادر والمقتدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بدراسة أسمائه، إنه على كل شيء قدير، وأن يجعلها سائقا لنا إلى جنته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أحصى هذه الأسماء الحسنى، وأن يدخلنا الجنة. إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.